أما القول الثاني في المسألة فقالوا صريح الطلاق لفظ واحد وهو الطلاق ومشتق من ناس الطلاق على تفصيل سيأتي، وهذا مذهب الحنفية والمالكية من شيخ الجملة رحمه الله على الجميع، أقول به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن لفظ الطلاق ثلاث، طلاق والفراق والصراح، أن القرآن نص عليه، فقال تعالى فإمساكم بمعروف، قال تعالى الطلاق مرتان، فإن طلقا إذا طلقتم النساء، هذه كلها صريحة على أن لفظ الطلاق هو الذي يحصل فيه الفراق، فمبدأ الطلاق ما عندنا إشكال لأن محله إجماع، محل الخلاف في لفظين، هل هما من الصريح أو من الكنايات المحتملة وهو الصراح والفراق. قالوا إن الله تعالى عبر بالصراح على الطلاق فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأيضا بفراق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعد، وقال سبحانه وتعالى فإمساك فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فهذا يدل على أن لفظ الصراح فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلقكن، فلفظ الصراح لفظ طلاق بلفظ القرآن، ولفظ الفراق أيضا لفظ طلاق بدلالة القرآن. قالوا فجاء بالقرآن ثلاثة ألفاظ، جاءت ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، فكل من تلفظ بهذه الثلاث معاقبه، قصد ما قصد يأتي عليها تفسير كلمة الطلاق ونعتبرها من الصريح، وهذا المذهب هو أولى المباحث الصواب إن شاء الله تعالى، فإن الأدلة دالة على أن هذه الثلاث الألفاظ تستعمل ويستدل بها على حل العصمة ورفع قيد النكاح. وأما بالنسبة لقول من قال بحصر الطلاق لفظ الطلاق فدليله واضح أنه يحتج للآيات التي وردت في الطلاق، ولكن نقول كما أن ألفاظ الطلاق آيات الطلاق دلت على الطلاق، ينبغي أيضا أن تكون ألفاظ الصراح والفراق دالة على الطلاق آيات. وصريحه لفظ الطلاق كما ذكر طلقتك أنت مطلقة أنت طالق ومشتق منه، فهذا كله باسم الفاعل وباسم المفعول، أنت طالق أنت مطلقة مني طلقتك، هذا كله يدل على الفراق صراحة ويؤخذ به بإسماء العلماء رحمه الله. لكن سيأتي لو جاء الصريح في مكان محتمل أو سبق لسان ما سيأتي إن شاء الله هذا له حكم خاص، لكن حيث الأصل القاعدة أن باب الطلاق يقوم على لفظ صريح، وهذا اللفظ الصريح مادة الطلاق ومشتق منها في إجماع العلماء. نعم غير عنه طلقي نفسك، طلقي نفسك أمر أن تطلق نفسك، ما يقع الطلاق بتوكيده لها وتفريض الطلاق لها، وإنما يقع إذا طلقت نفسها، لأن ودع الطلاق بصيغة الأمر طلقي نفسك، هذا أشبه بأنه فور إليها أن تطلق نفسها أو جعل الطلاق إليها كما لو قال أمرك بيدك، لكنه لا يقع الطلاق بمجرد قوله طلقي، واضح هذا؟ فإذا الأمر مضارع إذا قال لها بناء على المستقبل كما هو في الأفعال المضارعة، سواء أدخل عليها الأدوات أو الشروط التي تدل على المستقبل، إنه لا يقع الطلاق في وقته إلا إذا كان معلقا على المستقبل يقع بوقوع ما علق عليه. لكن حين العقل لو قال لها سوف أطلقك أطلقين أطلقك غدا، هذا وعد الطلاق أطلقك سوف أطلقك، فهذا كله لا يقع به الطلاق المضارع، والمضارع إذا المستقبل إلا إذا كان مقيدا على شرط يأتي مثلا التعليق تعليق الطلاق وإضافة الطلاق إلى المستقبل، لكن الحيث هو في الأصل لم يجد وقوع الطلاق في حيره. نعم ومطلقة اسم فاعل، هذا تابع للذي قبل من المستثنيات، ومطلقة لو قال بلفظ الأمر طلقي والمضارع سوف أطلقك، سوف أطلقك وعد، سأطلقك أيضا وعد، له أن يخرج الوعد زوجة وسألك رجل قال قلت امرأتي سأطلقك سوف أطلقك فهذا وعد إن أراد أن يمضي وعدا أنظار إذا رأى أن المصلحة لا يطلقها لم يطلقها هذا في المضارع ومطلقة أنت مطلقة هذه مشتقة من مادة الطلاق لكن لا تجيب الطلاق لكن لو قال أنت مطلقة وقع الطلاق وفرق بين قولي أنت مطلقة في الفاعل وبين قولي أنت مطلقة مني فحينئذ قد أوقع الطلاق وقع فيه يعني بالصريح ففائدة الصريح أنه يقع للفظ إذا قلنا الحكم فيحكم قضاء بوقوعه وإن لم ينويه فالصريح الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إلى نية يعني يطلق القاضي على الظاهر ما لم يكن بساط المجلس وأمور مستثناة تنشير إليها على أنه لم يرد الطلاق والكناية طبعا هناك فرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية لكن باب الكناية من حيث الأصل يقوم على النية يحتاج إلى نية ولكن هناك من استثناء الكناية الظاهرة أنت بتة أنت بتلة أنت خلية أنت الحرج هذه استثنية استثنية لأن الظاهر من علاية تنبين هذا لوجود قضاء من الصحابة رضي الله عليه فاعتبروها من الكنايات الظاهرة وسنتكلم عن مسألة الكناية الظاهرة والخفية لكن الكناية من حيث الأصل يرجع فيها إلى النية وأما الصريح فإننا نطلق على ظاهر الأسماء أي وقع الطلاق بما تقدم من مادة الطلقة غير ما استثناه من المضارع ومن الأمر ومن اسم الفاعل ولكن يستوي في هذا الصريح نواه أو لم ينوي وقع به يعني في حكم القضاء لكن في حكم الديانة بينه وبين الله إذا لم ينوي وقال أنت طالق وقصد من حبله أو من وثاقه فإنه يقع قضاء ولا يقع ديانة جاء من تلفظ بلفظ الطلاق ينقسم إلى أقسام تلفظ بالطلاق مع النية هذا جاء يعني يريد أن يطلق المرأة فعلا وجمع بين الظاهر والباطن فهذا جاء طلق جاء طيب النوع الثاني يطلق باللفظ دون النية وهذا ينقسم إلى أقسام إذا طلق باللفظ دون النية ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يقصد اللفظ دون نية الطلاق هذا يسمى بالحاجب يقصد اللفظ يعني تلفظ بلفظ الطلاق قاصدا له يستشعر أنه له طلاق لكن نيته لا تريد الطلاق فمن تلفظ بالطلاق قاصدا اللفظ غير ناوي له يسمى بالحاجب يمزح مع امرأته ويظن أن هذا ينفعه فقال لها أنت طالق فإنه جاء بالناس الطلقة عالما أنها تفيد الطلاق من حيث الأصل لكنه لا يريد أثرها ولا يريد أنها طالق فيقولون قصد اللفظ ولم ينويه قصد اللفظ ولم ينويه ومن هنا تفرق بين الحاجب ومسبوق اللسان بالطلاق أن الحاجب قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ فمقصود اللسان أرحم ممن يهدم لأن مسبوق اللسان لم ينوي بقلبه ولم يقصد أن يتلفظ بلسانه فالفرق بين الحاجب وبين مسبوق اللسان من جهة قصد اللفظ فلو قال رجل لامرأته طلقتك فقال طلقتك فهو لم ينوي بقلبه ولم يقصد بلفظه فإذا مزح معها وظن أن أمور الطلاق في أمس قال لها طلقتك فكلمة الطلاق مقصودة وما تطلق مقصودة في اللفظ المقصود ففرق العلماء وهذا الشرط فرق من مقصود اللفظ بين عدم القصد ومن هنا التبست مسألة مسبوق اللسان فحتى ان بعض العلماء يرى ان بالنسبه لمسبوق اللسان وجدت قرائن قويه على انه لا يريد الطلاق رجل جلس مع امراته وهو في غايه الانبساط والسرور وهناك اثنان بينه كامل على انه كان مع زوجته على احسن ما يكون ثم طلعت على السنه فقال لها انت طالعه وانت طالقه اردتها طالعه فسبق اللسان وقال أنت طالقة فبساط المجلس يدل على أنه لا يريد الطلاق ومثله ينفع ولو قال للقاضي وثبت الشهادة تبين أو بين حلف اليمين على أنه ما قصد فلا قصد عليه امرأته لا قضاء

ناكحي نسائهم ولا آتي بذبائحهم. أين تضعت ذبائح المجوس؟ تضعت قولي أو فسقا أهلة بغير الله به، لأن الأصل فيهم أنهم يذلون بغير الله عز وجل. ولما تحرم ذبائح الوثنيين والمشركين تقول أو فسقا أهلة لغير الله به. ولما تحرم ما كان أصله حلالا ولكنه لم يذكى بالذكاء الشرعي كأن حلم موقوف على التفكير، فتقول أدرجه تحت الميتة، فكل ما لزمت فيه الزكاة ولم تعمل فيه الزكاة فهو ميتة. فالصيد إذا لم يذكى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عنه فكل، وقال المعد فإن أكل فلا تأكل، يعني إذا أكل الكلب من الفريسة فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فالكلب يذكي، الكلب يذكي، وذكاته أن يمسك الفريسة، فلو نهش الفريسة وقتلها بنهشه حل أكلها، لأن هذا النهش كضرب الطلق مثل السلاح الذي يطلق ويقتل الفريسة. فكما أنك ترسل السلاح فقد أرسلته، كما ترسل الجامل ترسل الحيوان. لكن لو فرضنا أنه أرسله على الفريسة وسمى فاستوفى الشروط لكنه أكل من الذبيحة، فالله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. فإذا أمسك وأكل جاءت الشبهة، هل أمسك لنا فيكون تحت آية الحل، أو أمسك لنفسه فهو قد صاد لنفسه ولم يصد لنا؟ فحينئذ تقول أحرم أكله. قال صلى الله عليه وسلم فإن أكل يعني الكلب فلا تأكل فإني أخاف، انظر كيف الحديث يقول إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. طيب إذا هذا حرما زائد عما في القرآن، تقول أدرجه تحت الميتة، لأن الأصل أن هذا الروح ميتة والزكاة تعمل في الميتة إذا كانت على وجه، تعمل في الحيوان إذا كانت على وجه المعتبر، فلما كانت زكاة الكلب على غير الوجه المعتبر ألحقت بالميتات وأصبحت مندرجة من تحت هذا الأصل، والله تعالى.